بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية إفريقيا الوسطى. باعث الرسالة أحد الإخوة المستمعين يقول: تلميذكم محمد أحمد عمر وجنسيته تشادي. الأخ محمد يقول: إذا فاتتني صلاة وأنا مسافر، هل أقضيها على هيئة صلاة المسافر قصرا وجمعا، أم أتمها وكل صلاة في وقتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالمسافر إذا فاتته صلاة وهو في السفر وعدها في الحضر فإنه يؤديها أربعا يسردها كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نسيها في السفر أو نام عنها فلم يتنبه إلا بعدما جاء بلده فإنه يصليها تامة كاملة ويسردها في الحال، سواء اثنتين أو ثلاثة أو أكثر، يسردها في الحال ولا يؤخر. وهكذا لو فاتته صلاة من الحضر وذكرها في السفر فإنه يصليها في السفر تامة، يعني وجبت عليه تامة وخرج وقتها تامة، فيصليها أربعا في السفر إذا ذكرها، فلقد نسيها فإنه يصليها أربعا إذا ذكرها في السفر. وهكذا صلاة السفر إذا ذكرها في الحضر فإنه يصليها أربعا، لأنه ذكرها حين وجبت عليه الصلاة تامة فيصليها أربعا. أما إذا لو فاتته صلاة السفر وذكرها في السفر صلاها اثنتين، مثلا نسي الظهر يوم الثلاثاء وذكرها في يوم الأربعاء وهو في السفر، ما زال في السفر يصليها اثنتين، لأنها تركها في السفر وذكرها في السفر فيصليها اثنتين. نعم، جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة مطولة بعض الشيء، وقعت في نهايتها بقولها: أمة الرحمن. ملخص ما في هذه الرسالة أسؤال عما يسمى بقراءة الكف، سواء كان ذلك جدا أو هزلا. هذه باطلة ومن الكهانة ولا يجوز. الكف والفنجال وأشباه ذلك وضرب الحصى والودع، كل هذا ضلال ومن دعوى علم الغيب. فإذا زعم أنه يعلم الغيب بهذه الأمور صار كافرا كفرا أكبر، نعوذ بالله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم بضرب الحصى ولا بضرب الكف ولا الفنجال ولا بغير ذلك مما يتعاطاه المشعوذون. فعلم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أنه بضرب الكف أو ضرب الحصى أو حساب بالأصابع أو بأي شيء من الأشياء أنه يعلم الغيب، كل هذا من الكفر بالله عز وجل. والله يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والغيب إلا الله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فمن ادعى بعمل الكف أو عمل الحصى أو الودع أو غير هذا من الحسابات كله باطل وكله كفر وضلال، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع جابر عبد الباري من الرياض بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أحافظ على الصلاة والصوم وجميع واجبات الإسلام، ولكن يداخلني الشك أحيانا، فماذا أفعل كي أطرد هذا الشك؟ وهل هذا الشك يخرج المسلم إلى الكفر؟ وهل علي إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الشك فيما يتعلق بالله والدار الآخرة أو الجنة والنار ونحو ذلك، هذا كله من الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن هذا الذي يعرض لهم قال: قولوا آمنت بالله ورسوله. قال: ولستعين بالله ولينتهي. فقد وقع هذا للصحابة، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقع لأحدنا من أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: تلك الوسوسة، ذاك صريح الإيمان، لأن إنكار هذا الوسواس واستعظامه من صريح الإيمان ومن قوة الإيمان. فالمؤمن إذا رأى مثل هذه الوساوس أنكرها بإيمانه، وأنكرها بما أعطاه الله من البصيرة، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. فيقول حينئذ: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضره ذلك ولا يقدحه في إيمانه إذا جاهده بها بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا إذا كان فيما يتعلق بالله والدار الآخرة. أما إذا كان يتعلق بالصلاة، وسوسة في الصلاة، فليعمل الإنسان ما شرعه الله في الوسوسة، يتعوذ بالله من الشيطان، ويبني على اليقين في عدد الركعات، إذا شك ثنتين أو ثلاث، إذا شك صلى ثنتين أو ثلاث أجعل ثنتين يكمل ويسلل السهو قبل أن يسلم، وإذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين يبني على اليقين ويأتي بالسجدة الثانية يكمل صلاته ويسلل السهو قبل السهو سجدتين، وهكذا يعمل بالشرع فيما يتعلق بالسهو. وهكذا إذا شك هل توضأ وما توضأ يعمل بالأصل، إن كان على طهارة فهو على طهارة، والشك لا يبطلها حتى يعلم يقينا أنه أحدث. وإذا شك هو صلى وما صلى، دخل الوقت ولكن تبس عليه الأمر، هو صلى ولا ما صلى؟ نصلي على أصل عدم الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: سمعت شيخا يقول إنه يجب على المسلم الزكاة على الحلي التي تلبس إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فما هو النصاب وما قيمته؟ وكيف أخرج الزكاة عن الحلي الملبوسة إذا كنت لا أعرف قيمتها؟ أفيدونا أثابكم الله خيرا. الصواب أن فيها الزكاة الحلي من الذهب والفضة، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، ومقداره 92 غرام بالغرامات، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف بالسعودي، جنيه السعودي. والواجب ربع العشر في كل 1025 إذا حال الحول أتمت السنة وهو يبلغ النصاب، في كل 1025. أما الماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة، إن كان اللبس، إنما الزكاة في الذهب والفضة خاص. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، ومقداره بالعملة السعودية 56 ريال بالريال الفضي. فإذا بلغت قيمة الحلي هذا النصاب من ذهب وفضة زكاها، يستعين في ذلك بالمختصين أصحاب الذهب والفضة، يسألهم يعطيهم الذهب اللي عنده والفضة حتى يعرفوا زينتها ويعلموه ويخبروه. أما إن كان الحلي من غير ذهب والفضة بل ماس أو جواهر أخرى من العقيق ونحو هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة. أما إذا كانت للبس فليس فيها زكاة، إنما الزكاة بالذهب والفضة على الصحيح، في أصح قول العلماء. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: الحور العين في الجنة من أي جنس هن؟ الحور العين نساء، نساء لا يعلم مقدار حسنهن وجمالهن إلا الذي خلقهن، ولكنهن جميلات طيبات حسنات الأخلاق والسيرة، وإذا رأها المؤمن عرف حالها بعد إذا دخل الجنة، رآهن وعرفهن وعرف أخلاقهن وجمالهن، لكن الآن يعرفن بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر عنهن في القرآن، وأنهن حور، وأنهن حور العين، والحوراء البيضاء جميلة وحسنة العين، هذا من جمالها. وأما كمال جمالها يعرفه الإنسان إذا دخل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فالمقصود أنهن نساء خلقهن الله جل وعلا لإكرام أهل الجنة ولنعيم أهل الجنة من الرجال، ولا يعلم المادة التي خلقنا منها إلا الذي خلقهن سبحانه وتعالى، بخلاف نساء الدنيا هن مما مهين معروفات، ويكن في الجنة في غاية من الجمال في الجنة، وتزوج النساء في الجنة على حسب ما تقتضيه أعمالهن الصالحة. فالله جل وعلا هو الكريم الجواد، وهو يزوجهن في الجنة سواء كن لأزواجهن في الدنيا أو لغير أزواجهن في الدنيا. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن له في الآخرة عليه الصلاة والسلام. وأما الناس فالله أعلم. جاء في هذا الحديث فيها نظر، وأن المرأة إذا كان لها أزواج تخير فتختار أحسنهم خلقا، ولكن لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فقد تكون لزوجها وقد تكون لغير زوجها، ويعطى كل زوج من الحور العين ما شاء الله منهن على حسب أعماله الصالحة وتقواه لله جل وعلا، ولكل واحد زوجتان من الحور العين غير ما يعطى منهن زيادة على ذلك، كل واحد له زوجتان من الحور العين، هذا أمر معلوم، لكن الزيادة الله اللي يعلم مقدارها، يختلفون فيها على حسب أعمالهم الصالحة في إعطائهم أنواع النعيم والقصور، وفي ما يعطى الأزواج من الحور العين بعد الزيادة على الثنتين، من الزيادة على الثنتين. نعم، جزاكم الله خيرا. هاتان الاثنتان من نساء الدنيا سماحة الشيخ، أو من الحور؟ من الحور، غير نساء الدنيا، غير نساء الدنيا، وغير الزيادة من الحور لمن شاء الله من أهل الجنة. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، باعثها مستمع من هناك، يقول خالد عبد الله حسن. ألا خالد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: سمعت بالوهابية فمن هم؟ الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المتوفى سنة 6200 هجرة، كانت وفاته رحمه الله سنة 6200 هجرة في الدرعية، وقبره معروف هناك، وقد قام بالدعوة إلى الله في النصف الثاني من القرن 12 في نجد الدرعية وما حولها، دعا إلى توحيد الله وأنكر على الناس تعلق بالقبور والأموات والأصنام وتصديق الكهان والمنجمين وعبادة الأشجار والأحجار على طريقة السلف الصالح، على الطريقة التي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الطريقة التي درج عليها أصحابه، فدعا إلى الله ودعا معه العلماء الذين وفقهم الله لمعرفة الحق من أقاربه وأولاده وغيرهم، وأظهر الله به الدين وأزال به الشر من النجد وما حولها، ثم انتشرت دعوته في اليمن والشام والعراق ومصر والهند وغير ذلك، وعرف المحققون صحة دعوته واستقامتها وأنه على الهدى والطريق القويم، وأنه في الحقيقة مجدد لمن درس من معالم الإسلام، وليس مبتدعا، وليس له دين جديد ولا مذهب جديد، إنما دعا إلى توحيد الله واتباع شريعته والسير على منهج السلف الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم، هذا هو مذهب الوهابية، ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان، ولكن له خصوم، فكذب عليهم كذابون حتى يستبيحوا دماءهم، كذبوا عليهم وقالوا إنهم مذهب الخامس، وأنهم يسبون الرسول ويسبون الصحابة، وكلها كذب، كله باطل، بل هم من أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم على طريق الصحابة، والرسول أحب إليه من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وهم يدعون إلى ما دعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتبهم طافحة بذلك، كتب الشيخ محمد وأتباعه واضحة في ذلك، من قرأها عرف ذلك، كتاب التوحيد، فتح المجيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، كذلك تيسير العزيز الحميد لحبيبه سليمان بن عبد الله، وكذلك الدرر السنية في فتاوى أهل نجد واضحة في ذلك، وهكذا كتبه الأخرى ورسائله الأخرى كلها تبين ما هم عليه من الهدى والحق، وكلها تبين كذب أعدائهم وخصومهم من الصوفية وغير الصوفية ومن عباد القبور الذين كذبوا عليهم، لأنهم أنكروا عليه عبادة القبور فكذبوا عليه، فخصومهم هم عباد القبور أو جهلة ما عرفوا الحقيقة وصدقوا عباد القبور. أما أهل العلم والإيمان في مصر والشام والعراق وغير ذلك فقد عرفوا صحة ما هم عليه وشهدوا لهم بالحق، كالشيخ محمد رشيد رضا وغيرهم من عرف دعوتهم رحمة الله عليهم وشهد لهم بالحق من علماء الإسلام في مصر والشام والعراق وغير ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا نشر كتبهم ألا يزيغ هذه الغمة سماحة الشيخ؟ لا شك، وقد نشرت والحمد لله، الحمد لله، وعمت الأوطان وانتشرت الحمد لله. نعم، الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية. صاحب الرسالة هو المستمع أحمد محمد العلياني، يقول: نذرت نذر وتأخر الوفاء به لمدة 3 أعوام، هل في ذلك إثم؟ الواجب عليك البدار بالنذر، إذا نذر الإنسان نذرا يطيع الله فيه وجب عليه البدار. والله مدح الموفين بالنذر فقال سبحانه في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالواجب على من نذر طاعة أن يبادر بها، فإذا قال لله عليه أن يصدق ب1000 ريال، لله عليه يصلي الضحى 2 ركعات، لله عليه يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو 3 أيام من كل شهر، عليه يبادر ويصوم كما نذر، مع أنه لا ينبغي النذر، الرسول نهى عن النذر: ولا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل. فالنذر لا ينبغي، ولكن متى كان طاعة وجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالمؤمن لا يتأخر، إذا نذر يوفي يبادر. وهكذا لو نذر أنه يحج بادر بالحج، أو يعتمر بادر بالاعتمار، وهكذا لو نذر أنه يصلي 2 ركعات 4 ركعات 6 ركعات بادر بذلك، يسلم كل 2، هذا هو السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة في غير رمضان كصيام القضاء أو الكفارة ونحو ذلك؟ نعم، يجوز صيام الجمعة في التطوع وفي القضاء لا بأس، لكن لا يجوز تخصيص بالصوم تطوعا، أما إذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا حرج في ذلك، أو صامه ضمن الأيام التي يصومها قضاء أو تطوعا فلا حرج في ذلك. المقصود المنهي عنه هو أن يصومه وحده تطوعا فردا، هذا هو المنهي عنه. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: حدثوني عن راتبة العشاء جزاكم الله خيرا. راتبة العشاء 2، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام 2 فقط، وإن صلى 4 أو 8 أو أكثر فلا بأس، الليل كله محل صلاة، لكن الراتبة 2، ثم يصلي ما يسر الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ثم يختم بواحدة وهي الوتر، 1 يختم يقرأ فيها الحمد ويقول هو الله أحد، هذا هو السنة، سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، يصلي ما كتب الله له 2 ويوتر 1، يصلي 4 ويوتر 1، يصلي أكثر ويوتر 1، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي 10 ويوتر 1، 11، وربما صلى 12 وأوتر 1 و13، يسلم من كل 2 عليه الصلاة والسلام. ومن صلى أكثر صلى 100 ركعة وأوتر بواحدة أو 150 ركعة وأوتر بواحدة فلا حرج في ذلك، لكن يسلم بكل اثنتين. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا السنة، يصلي ثنتين ثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ثم يختم بواحدة يقرأ فيها الحمد وقل والله أحد، وإذا أحب يقنت بعد الركوع قنت ما يسر الله له بالدعاء الذي علمه النبي الحسن اللهم اهدني فيمن هديت، وإذا زاد معه بعض الدعوات طيب بعد الركوع هذا هو الأفضل، وإن صلى 11 أو 13 فهو أفضل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، وإن صلى أقل أو أكثر فلا حرج في ذلك، والأمر واسع بحمد الله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع مطر أبو سلمى من جدة بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: لماذا سميت سورة التوبة بهذا الاسم؟ لأن فيها التوبة، تاب الله على النبي والمهاجرين، تاب فيها على الثلاثة الذي خلفوا، ولهذا سميت التوبة، كما سميت البقرة سورة البقرة لأن فيها ذكر البقرة، وهكذا سميت آل عمران آل عمران لأن فيها إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، هكذا سميت سورة الأنفال لأن في أولها سماء الأنفال. نعم. جزاكم الله خيرا. لماذا هذه السورة لم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن عثمان رضي الله عنه والصحابة في وقته لما جمعوا القرآن شكوا هل هي مستقلة أو مع الأنفال، فلم يضعوا بينها التسمية. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هو الشرك الخفي أو الشرك الأصغر؟ ما يقوم بالقلوب، يعني الرياء يسمى خفي، من يصلي يرائي أو يقرأ يرائي الناس أو يسبح حتى يمدحوه أو يتصدق حتى يمدحوه وهو في نيته مراءاتهم، هذا يقال شرك خفي. ويسمى الشرك الأصغر شرك خفي، مثل ما قال مثل لولا الله فلان هذا من الله فلان، يسمى شرك خفي ويسمى شرك أصغر، وهكذا الحديث بغير الله والنبي أو بالنبي أو بأبيك أو بشرفك هذا شرك أصغر، ويسمى شرك خفي لأن يخفى على بعض الناس، وكذلك قول بالأمانة هذا شرك خفي لأن حلف بالأمانة أو بحياة فلان أو بالأنبياء أو بأبيك كل هذا شرك خفي، كله شرك أصغر وكله محرم وكله لا يجوز. جزاكم الله خيرا. الأخت جيم نون قاف من الرياض بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة أو الإسطاء؟ فقد سمعنا من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وما حكم من يكتب صلى الله عليه وسلم بحرف واحد أو بأربعة حروف وهي صلعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الأصبع الوسطى والسبابة، والظاهر والله أعلم أنه أراد بذلك الرجال، أما النساء فلهن الزينة في كل شيء، الظاهر والله أعلم أنه أراد بذلك الرجال، وأما كتابة صاد أو صلعم فلا ينبغي هذا، أقل أحواله كراهة، بل السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها كاملة ويكتب الله له بها عشرة، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فالسنة المؤمن إذا تكلم أن يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كتب اسمه يقول عنده صلى الله عليه وسلم في الكتابة في الكتب والرسائل اللهم صل عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: في كثير من البطاطين صورة نمر أو أسد، فما رأيكم في هذا؟ إذا كانت ممتهنة فلا بأس في البطاطين التي يتحف بها أو في الفرش التي يوطأ عليها والكراسي لا بأس بذلك لأنها ممتهنة، وقد دلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك، وإذا تيسر له خير منها فهو أفضل، وإلا فلا حرج فيها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف نون جيم البياتي، يقول في أحد أسئلته: هل يجوز للمسلم أن يصوم أيام السنة كاملة أم أن ذلك بدعة؟ جزاكم الله خيرا. لا ينبغي يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد. فأقل أحواله الكراهة الشديدة، فلا ينبغي أن يصوم الأبد. أفضل ذلك يوم، يوم يصوم ويوم يفطر، هذا هو الأفضل، يصوم يوما ويفطر يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل الصيام، وهو صوم داود نبي الله عليه الصلاة والسلام. وإن صام الاثنين والخميس كفى، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر هو طيب، وإن لم يصوم فلا حرج عليه. لا يجب عليه إلا رمضان، إلا أن تجب عليه كفارة أو نذر، هذا مستثنى، وإلا فليس عليه شيء واجب بأصل الشرع إلا رمضان. ومن أحب أن يصوم الاثنين أو الخميس أو ستة من شوال أو يصوم يوم ويفطر يوما فهذا كله طيب. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ملخصه يقول: حدثونا عن العقيقة وأحكامها، وما حكم تأخيرها، ومن الذي يجوز له الأكل منها، ومن الذي لا يجوز؟ العقيقة هي الذبيحة تذبح عن المولود، عن الذكر ثنتان وعن أنثى واحد، سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تذبح يوم العيد يوم السابع، هذا هو الأفضل. وروي عن عائشة رضي الله عنها ذبحها في 14 و21، ولكن الأفضل يوم السابع، هذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر ذلك وذبحها في 14 أو في 21 كما قال عائشة فحسن، وإن ذبحها في غيرهما فلا بأس، ليس لها حد محدود بس بعد السابع. إذا ذبحها في بعد أسبوع من يوم السابع، أو بعد أسبوعين، أو بعد شهر أو شهرين أو أكثر فلا حرج، ليس لها حد. بل السنة أنه يذبحها ولو تأخرت، يذبحها الوالد أبو الطفل، سنة في حق الوالد أن يذبحها ولو بعد الأسبوع، لكن الأفضل أنه يتحرى يوم السابع، هذا هو الأفضل. وحكمها أنها سنة ليست واجبة، يأكل منها ويطعم، يطعم أقاربه أو جيرانه، أو يوزعها على الفقراء، أو يأكل بعضها ويوزع بعضها، أو يصنع وليمة ويدعو إليها، كل ذلك حسن والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وفق الله جميعا. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.